السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الشرك بين القديم وبين الحديث، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب. أنا في الجزء الثالث بفضل الله جل وعلا، وتكلمنا قبل ذلك على الدعاء وأهمية الدعاء، وأن الدعاء عبادة، بل هو أصل العبادات، وأنه صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. اليوم إن شاء الله نتكلم على بعض المواصفات أو بعض صفات بعض الطوائف الذين يستخدمون هذه العبادة، يصرفونها لغير الله جل في علاه، ولكنهم يسمونها بغير اسمها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يستحلون يأتي زمان على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، كما ترى أنهم يسمونها بأسماء غير الأسماء الأصيلة لها، كما يأخذون الرشوة ويسمونها قهوة، صحيح، ويسمونها قهوة. فالغرض المقصود بأن هذه يعني الطوائف يصرفون هذه العبادة لغير الله جل في علاه، لكنهم يلبسونها ثوبا آخر، يسمونها باسم آخر حتى تنطلي على الآخرين فيقبلونها، لأنهم لو علموا أنها عبادة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل أحد حتى ومن أحد الناس أن يقبل أن تصرف لغير الله جل في علاه، لأن الوظيفة الكبرى التي خلق الله الخلق لها هي عبادته. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل الأصيل في ذلك هو أنهم يعني حتى يمرروها من بين يدي الناس يلبسونها بثوب غير الثوب الصحيح الذي لابد أن تكون عليه. أقول من ذلك ما قاله النبهاني: قال ينبغي للزائر اللي يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع في واقع في حياته وبعد مماته، لأنه لا نعيم إلا بذلك. قال: لأنه الوسيلة، ولأن الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام، وأيضا المفزع، شوف الكلام الشرك الكبير، المفزع من الجزع والهلع حتى للرسل الكرام في اليوم العظيم يوم القيامة هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فتراه أنه يجعل الدعاء لغير الله جل في علاه يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه استغاثة، يسميه توسلا، يسميه يعني يسميه دعاء حتى، لكنه يقول هو ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي يكون وسيطا، يكون شفيعا لنا. فهو ألبس هذه العبادة ثوبا آخر بعدما صرح بها متتالية، ألبسها ثوبا آخر، وثوب التوسل. قالوا: نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقصاها أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نصل به إلى ربنا جل في علاه. وهذه حقا ليس فيها فارق بينها وبين مشرك العرب الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقالوا هذه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصح التوسل به. يعني لو قلنا بأن المسألة على أقوال، نحن نقول قول أهل السنة والجماعة أنهم يقولون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسلا، يكون توسلا صحيحا وتوسلا مشروعا وتوسلا ممنوعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم المشروع هو التوسل بالإيمان به، التوسل يعني شيء ليس في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لشيء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا بأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لذات النبي لأنه محمد، بل هو المحبة له، أو المحبة لرسالته، ولأنه أحب خلق الله إلى الله جل في علاه. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات النبي صلى الله عليه ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوسل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بأفعالنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالإيمان به، التوسل بالانقياد له والطاعة له، التوسل أيضا بدعائه. وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن ننتفع به توسلا بدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يكون بالتوسل بالإيمان به، وهذا توسل بالأعمال الصالحة، هذا توسل بالأعمال الصالحة. الله تعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتها ويخافون عذابه. والوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى الله جل في علا وسيلة شرعها الله جل في علا، وهي جل العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علا تسمى وسيلة. لكن هنا الوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة بالإيمان به، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر نزلوا ودخلوا في كهف فأغلقت عليهم بوابة الكهف، فقام كل واحد منهم يقول ادعو الله بعمل ترى أنك قد أخلصت لله فيه. فدعا الأول ببر الوالدين، والثاني دعا بالعفة، وأنه أعطى المرة التي أحبها جدا ابنة عمه مالها ولم يقربها، والثالث الذي كان أمينا في التجارة. لكنهم توسلوا بالأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتخذ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى رضوان الله جل في علاه، والله يرضى عن ذلك، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل وركن ركين في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التوسل بالانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالطاعة، وهذا توسل أيضا بالعمل الصالح، لأنه تمر بأمر الله جل في علا. قال الله جل في علا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله جل في علا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أفضل أنواع التوسل، والتوسل بالانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه أيضا من باب التوسل بالأعمال الصالحات. أقول أيضا من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي يعني يعمل بها، هي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك، وهذا لا يكون إلا في حياته. وهذا أيضا الفارق، العلامة الفارقة بيننا وبينهم، وهم يستدلون على أنه إذا قلنا بجواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز في حياته وجائز في مماته، كما سنبين أن بعد الممات عندهم أن الأصل الأصيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الموتى يسمعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الموتى قدرا فهو يسمع، ولا سيما أن الأدلة ثابتة صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من سلم عليه أحيا الله رد الله عليه روحه فرد عليهم السلام. وهذا إن شاء الله باب آخر سنبينه، لأنهم يتمسكون بهذه الشبهة تمسكا يعني شديدا للمنافحة عما يحتجون به على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته. وأيضا يقولون بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأيضا ما من صاحب جليل كان يقع في أمر إلا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء. وهذا هو التوسل المشروع الذي نقول بأنه يتفق الجميع على التوسل به بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. فبعد مماته يصح التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته يصح التوسل بالانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات ممنوع, لأن السلام لا يملك نفعا ولا ضرا. أولا التوسل بالإيمان بالنبي سلم بتوسل أجنبي, هذا أمر أجنبي عن النبي سلم, هذا أمر من فعلك أنت. التوسل بالإنقياد والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس بشيء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه أمر من فعلك أنت. أما التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون بعد الممات. قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما صلى عليه أحد إلا يعني كيف نصلي عليك وقد أرنت, قال ما سلم عليه أحد أو ما صلى عليه أحد إلا رد على الله عليه روحي فرددت عليه السلام. هذه دلالة أنه استقر في نفوس الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك بعد موته بأبي وأمي لا يملك نفعا ولا ضرا, بل في الحياة هو صرح وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لكن هنا الطوائف الذين قالوا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماتي أو في حياته أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي أو بعد مماتي يحتجون ببعض الأدلة. قالوا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما قلت لابد ألا تغفل عن المسألة الأصيلة التي نتكلم فيها, أنهم بعدما تكلموا عن الوسيلة أدرجوا تحتها إيش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله تبارك وتعالى, الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم, صرف العبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون عندنا الأدلة على ذلك, واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ضرير فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك, كما قال المرأة السوداء إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال بل ادعو. يبقى إذن هذه السياق الحديث قال بل ادعو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني يعني أدعو قال إني توجهت يعني بك إلى ربي في حاجتي لتقضى اللهم فشفعه في اللهم فشفعه في. فدعاء جاء هذا الدعاء بروايات كثيرة لكن هي متقاربة. الأصل فيه أنه قال أسألك وأتوجه إليك بنبيك, وهنا الحق أن ظاهر الحديث معهم بنبيك يبقى بذات نبيك. فقالوا إذن أنتم لما تخالفون؟ قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك في حاجتي لتقضى اللهم فشفعه فيا اللهم فيه. فبرئ الرجل ورد الله عليه بصر, وهذه من المعجزات هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدلون بها ويقولون وقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. فهذه دلالة واضحة على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا في هذه المسائل لابد عند الوقفة عند النظر لهذه المسائل حتى لا ينطلي عليك ما ينطلي على الأغرار, وحتى أيضا لا يشوش عليك أصحاب البدع, لابد لنا من أمور من أمرين اثنين. الأمر الأول أن تجلي المحكمات, لأن هذا الحديث فيه ما فيه من الاحتمالات. الاحتمال وارد على أن الكلام يكون بالذات, الاحتمال وارد على أن الكلام يكون بالدعاء وبالاستشفاع بالدعاء, الكلام وارد الاحتمالات واردة. فإذا أردت أن تفصل في نزاع لابد أولا أن تأتي بالمحكم المتفق عليه دون المختلف فيه, تأتي بالمحكم المتفق عليه دون المختلف فيه. أنا عندنا أدلة محكمة بأثرها بأن الصحابة الكرام ما في واحد منهم بحال من الأحوال وردناه توسل بإيش بذات النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال, مع أنهم كانوا يقعون في الضوائق, مع أنهم كانوا في أحوال لا يعلم بها إلا الله, لأواء وشدة ومشقة. 70 رجلا من القراء الذين حفظوا القرآن عند قتلهم ما في واحد فيهم توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم, وهم في الحوالك وهم في أشد الأمور. ولو كان جائزا والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم على ذلك لما ترك واحد من الصحابة مثل هذا. الخباب بن أرط كان في أشد الأمور وهو يقتل في سبيل الله فقط يبعث السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك. هذا من المحكمات. هو الآن عندنا ما رأينا واحدا من الصحابة بعدما اشتد الأمر عليهم جميعا أنه وقع في مثل ذلك وتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال أنهم يفعلوا ذلك. في غزوة مؤتة كادوا يعني قل أن الروم كادت تنهي هذا الجيش كاملة لولا أن الله جل في علاه سبب الأسباب لإنقاذ هذا الجيش بخالد رضي الله عنه وأرضاه. ما رأينا أحدا في هذه المشدة والمشقة قد توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أننا وجدنا أن الله تعالى أمرنا بذلك، لأنه لو كان حقا يعني يكون متعبدا به لابد أن نقول بأن الله جل في علاه ما ترك شيئا ينفعنا إلا وقد دلنا عليه وأمرنا به ونهانا عن ما يضرنا، ولم نرى في كتاب ربنا جل في علاه ولا آية واحدة تحث الناس على ذلك، ولم نرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد يحث الناس على ذلك. والأمر الثاني أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يملك من نفسه نفع ولا ضر، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضر، غير أنه قد بين هذا في كلامه المنصوص عليه أنه قال إن شئت دعوت لك، إن شئت دعوت لك. إذن هذه المحكمات الأولى. الأمر الثاني مهم جدا متنازع فيه، وهو قوله أتوجه إليك بنبيك، أسألك وأتوجه إليك بنبيك. فنقول تعالى ننظر في الحديث لأن السياق في الأحاديث هذه مفسرة له، السياق القاعدة الأصولية السياق من المفسرات والسياق من المحكمات المقيدات. ففي السياق جاء فقال يا رسول الله ادعو الله لي. انظر الصحابي في أول ما جاء ليطلب ما طلب أن يستشفع بالذات، ما طلب أن يتوسل بالذات، بل قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، فطلب منه الدعاء. يبقى إذن كان يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والإجابة الثانية هو الحديث بأسره من أوله لآخره يرد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة كما قال الأخرى، وإن شئت دعوت لك، إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال بل ادعو. يبقى إذن معنى ذلك في أول السياق من المحكمات، ده في أول السورة، في أول السياق من الحديث، وفي آخر السياق من الحديث يجلي المسألة أرقى مما تكون، يبين ويظهر المسألة أرقى مما تكون، لأن اللي في الوسط الكلام أتوجه بك إلى ربي أو بنبيك إلى ربك إلى ربي محتملة الذات ومحتملة الدعاء. ففي الأول صدر الباب بإيش؟ بالدعاء. منها أمران، الأمر الأول سؤال الرجل بذاته تصريحا قال ادعو الله لي، هذه أول شيء. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، هذه الثانية. تعال في ختام الحديث عندما قال وأتوجه إليك بنبيك لتقضى حاجتي، فقال اللهم فشفعه فيه. طب اللهم فشفعه فيه، الشفاعة هنا لا تكون إلا من إيه؟ شافع ومشفوع له ومن يقبل هذه الشفاعة، فالله جل وعلا والذي يقبل الشفاعة ويردها، يبقى لابد من شافع ومشفوع. والرجل ذهب يدعو، يبقى معنى ذلك ايش؟ اين الشافع؟ ها؟ طيب ايوه شفع بايش؟ بايش؟ يبقى بدعاء هنا الان. يبقى الشافع شفع بايش؟ بدعاء، يعني كانه قال اللهم شفعه في، اللهم اقبل دعاءه لي، اللهم اقبل دعاءه لي. وهذا السياق محكم، هذا السياق محكم، هذا الظاهر، هذا الظاهر من الحديث، وهذا الاصل الحديث، لا هذا حديث عليهم وليس لهم، لا سيما وان نقول بان للحديث نظائر. يعني ان قلت ان السياق مفسر للحديث هناك نظائر لهذه الواقعة، وهناك رواة اخرى تقوي وتعضد هذا الفهم من الحديث. لما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ادعو الله لي اني اسرع واتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك، ان شئت صبرت لك الجنه وان شئت دعوت لك. قالت اصبر ولكن ادعو، شوف انظر في الحالتين وهي تطلب، ولكن ادعو الله لي الا اتكشف. ما زلنا مع الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانه يجوز بالتوسل في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التوسل، وهذا في حياته، أما بعد مماته فلا يجوز بحال من الأحوال. والتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل أيضا بطاعة النبي والانقياد له والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كما قال علماؤنا أنه توسل بشيء أجنبي، يعني هو المسألة لا تكون بذات النبي بحال من الأحوال. وقال المعاندون لذلك يقولون أنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة عندهم التي يستدلون بها أن عثمان بن حنيف ذكر أن رجلا ضريرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي أن يرد الله عليه بصره فدعا فقال إن شئت صبرت وإن شئت أدعو لك. وفي صدر الحديث قال أدعو الله لي. وختم الحديث أيضا قال اللهم شفعه فيه. ولكن في أصل الحديث أنه قال اللهم إني أسألك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك وأسأل بك الله جل في علاه ليقضي حاجتي. فبرئ الرجل. فتمسكوا بهذه الجزئية التي فيها الاحتمالات وتركوا الإيضاح الموجود في صدر الحديث وفي عجز الحديث اللي هو ختام الحديث وبداية الحديث. وقد قلنا بأن الأصل في معنى أتوسل إليك بنبيك أتوجه إليك بنبيك يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك. والدلالة على ذلك نظائر ذلك في الشرع بعدما بينا السياق والسباق واللحاق محكم ومفسر ومقيد لهذا الباب لأنه لا يمكن أن نحيد عن معنى قول الراوي بأنه قال من يتوجه إليك بنبيك إلا بدعاء نبي لأنه قال ادعو الله لي وهو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حتى شفعه الله في هذا أصيل في هذا الباب. أقول والنظائر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة سوداء فقالت ادعو الله لي أن يعني إني أسرع وأتكشف فادع الله لي أن أرفع ذلك عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. في الأمر الثاني الآن بعدما قالت نعم أنا أريد الثانية ألا وهي أصبر ولي الجنة لكنها قالت الخبيث في رواية ليست في الصحيح هذه قالت الخبيث إيش الخبيث يجعلني أتكشف صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله لي ألا أتكشف فقط هي الذي قالت بذلك. وأيضا من نظائر هذا أن عكاشة بن محصن لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب قام فقال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم. وهذا توسل أيضا بإيش توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم وضوءه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له سلني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلني ما شئت. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة أن تدعو الله. طبعا سألك مرافقتك في الجنة لا يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الجنة وأعطاه جزءا منها ويعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أو قال لن يدخل أحد منكم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيبقى معنى أنه يقول أسألك مرافقتك بالجنة أسألك أن تسأل ربك أن يجعلني مرافقا لك في الجنة. توافقون أم تخالفون فتناقشون. ممتاز. لما تكشمت الصعاب وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بها أن تكون في بيتها وتتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فما فعلت دلالة واضحة جدا أنهم يعلمون واستقر في نفوسهم جميعا أن التوسل يكون يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربيعة بن كعب الأسلمي ماذا قال قال له قال سأسألك مرافقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذلك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الجنة ليعطيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنه لا يملك شيئا من الجنة. فمعنى أن يسأله ربيعة مرافقته في الجنة يعني كأنه قال فادعوا الله لي أن أكون معك في الجنة. لأنه يعلم يقينا من المحكمات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك شيئا من الجنة. فلذلك لما قال له مرافقتك بالجنة يعني ادعو الله لي أن يجعل الله يجعلني من المرافقين لك في الجنة. هذه من النظائر المهمة جدا التي تبين لنا مسألة التوسل بالذات أنها تجوز بحال من الأحوال. وأن التوسل بالذات ماذا يفيد نظرا ماذا يفيد لا يفيد شيئا. يعني جاه النبي صلى الله عليه وسلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هو شيء خاص بذاته هو. أما ما لك أنت بينك وبينه المعاملة التي جعلها الله. ولذلك نقول المسألة عندنا في التعامل مع الناس ليس الذوات. نحن لا نتعامل مع الناس بالذوات للذوات. نحن تعاملنا مع الناس لأمر أمره الله جل في علاه لشيء لغير. لأننا لا نحب المرأة لا نحبه إلا لذاته صح خطأ. لذلك هذا الذي روعة ما قاله ابن القيم نقلا طبعا على شيخ الإسلام تيمية قال المحبوب لذاته فقط هو الله فقط. المحبوب لذاته فقط وحده لا شريك له، له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة والغنى سبحانه وتعالى في علاه والقدرة والقوة والجبروت، فقط هذا المحبوب لذاته. يحب الله تعالى لجميل صفاته لكماله وبهائه وعظمته. أما أي أحد غير الله في علاه يكون محبوب لغير، مفهوم؟ فأنت لا تحب إلا الله. وهذا الحديث جاء صريحا، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها قال أن يحب المرء أكمله لا يحبه إلا لله، لا يحبه. يبقى أنت أصلا المرء هنا ألف ولام تفيد الاستغراق، يبقى يدخل فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، يبقى يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حبك الجم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، يعني حبك الجم للنبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببته لله جل في علاه لأنه موصل عن الله، موصل لرسالة الله جل في علاه. فلذلك قالت أدعو الله لي ألا أتكشف. فالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حال من الأحوال، وذات النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شيء ينفعه هو، وإن أردت أن ينفعك أنت هذا يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء الشرع بها، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشفاعة في الآخرة ما هو دعاء، يعني لما يستشفع الخلق بأسرهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستشفعون بإيش؟ هل قاموا جميعا فقالوا على صعيد واحد ألا ترون ما أنتم فيه من كرب، ألا ترون ما أنتم فيه من شدة ولأواء، قوموا في صعيد واحد وقولوا اللهم بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم فارج عنا هذا الكرب. فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك؟ ما فعلوا ذلك؟ ما فعلوا ذلك؟ ولكن ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشفع، لكي يدعو. قال لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، قال فأستأذن على ربي فيأذن لي فأخر ساجدا، فأخر ساجدا فأدعو الله جل وعلا فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحديث الذي تمسكوا به عليهم وليس لهم، والعجيب أنهم تمسكوا بما هو عليهم أيضا في الأدلة دي. وهكذا تطبيقا لقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال ما رأيت مبتدعا قط يستدل بدليل إلا ورددت الدليل عليه فكان، يعني رددته عليه فوجدت أن الدلالة منطبق عليه هو، يعني الدليل عليه ليس له. يستدلون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام للعباس فقال يا عباس إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا، قم يا عباس فإننا نتوسل بك، يعني قم يا عباس فإننا نتوسل بك على ربنا جل في علاه. قالوا وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه توسل بالعباس، كنا نتوسل بنبينا فنتوسل بعم نبينا، فقالوا هذا توسل أيضا بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بمثل هذا الحديث. والحق يعني لو محص النظر نقول أهل البدعة يعني مساكين، هم حقا مساكين، مساكين ليس لهم روح للوقوف أمام أهل العلم. لذلك قلنا الأمة تحتاج إلى طلبة العلم، لأن هذه الطريقة الهوجاء يعني عاصفة لا يمكن أن يقف أمامها إلا طلبة العلم أبدا. أنا سأبين في صحيح مسلم الذي يحدث من التصدير العظيم لمن لا يفقه في دين الله جل في علاه، وأيضا ما يحدث في آخر الزمان من قول السلام بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. أقول هنا قالوا بقول عمر الخطاب قال كانوا إذا أقحطوا استسقوا بالعباس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا، إنا نتوسل بعم نتوسل، قال إنا نتوسل إليك بعم نبينا، قالوا بعم نبينا دلالة على إيش؟ على أنه توسل بذاته. طب تعال الآن إحنا نقول عندنا في هذا الحديث أصل وفرع، من الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتوسل بنبينا، هذا أصل، والفرع العباس قال فنتوسل إليك بعم نبينا. طيب الآن ما الذي حدا بعمر الخطاب يترك الأصل ويذهب إلى الفرع؟ يبقى في علة صحيح. يبقى إذن هم يقولون الاستدلال وجه الدلالة الاستدلال عندهم أن أن أن أن أن أن عمر الخطاب توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس، وهذه دلالة على أن المسألة ترتقي فوق ما يتبنون هم يتبنون أن التوسل بذات النبي فارتقت إلى الأولياء. ما هو العباس من الأولياء، يبقى ارتقت إلى الأولياء، يبقى ليست مسألة حصرا وقصرا على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ده توسل أيضا بالعباس رضي الله عنه، فارتقى الأمر إلى الأولياء دون أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فاستدل وقال عمر نفسه، وعمر هو من هو في الأمة، وهو من هو في العلم، وهو الوزير الثاني، وهو أمير المؤمنين، قال نتوسل إليك بعم أهو الصاق بعم نبينا. فنقول في الرد عليهم في وجه الاستدلال هذا ضعف جديد، والرد عليهم في أمرين: الأمر الأول الأصل، كنا نتوسل بنبينا، يبقى نتوسل بنبينا بذات نبينا على ما قالوا. تعالوا نرى ونفتح يعني صفحات التاريخ كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحالة حالة جدب وحالة قحط. لما أصيب الناس بالقحط والجدب ورأيناهم حقا توسلوا بالنبي، لكن ننظر ما معنى توسلوا بالنبي. الحديث في الصحيحين يقول أنس دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلك المال والعيال، ادعوا الله لنا، أصابنا القحط، هلك المال والعيال، أو قال هلك المال وجعل العيال وأصابنا القحط، ادعوا الله لنا. يبقى إذن لما توسلوا بالنبي توسلوا بإيش؟ بدعاء صريحا، ادعوا الله لنا. يقول أنس ويصف الواقعة، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه، وما من في السماء من إيش؟ من قزعة، من سحابة، فلما رفع يديه جاءت السحابة فأظلت. وهذه من المعجزات، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أغثنا. يقول: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي، يقول: بقي المطر أسبوعا. الله أكبر، وهذه معجزة من المعجزات، بقي المطر أسبوعا، فغرق الناس، فجاءوا يتوسلون أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الغرق. وهو على المنبر قام رجل قال: يا رسول الله، هلك المال والأولاد أيضا، يعني المطر لم يتوقف، عشان ترى أن أي شيء إذا زاد عن المطلوب منه فيكون فيه ما فيه. فقام رجل فقال: اللهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب، إلى آخر هذه الرواية. الغرض المقصود هذه أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا ألوان من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل القحط والجد. فتوسلوا بدعاء النبي لا بذات النبي. هذا الأصل، يبقى الأصل قضى عندكم على الفرع. هذا الأصل، يعني عمر بن الخطاب كلامه منظومة واحدة، قال: كنا نتوسل بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. صحيح، يبقى معنى ذلك أن عمر بن الخطاب يقول: كنا نتوسل بدعاء نبينا، فاليوم نتوسل بدعاء عم نبينا. واختار العباس مع أن عمر أفضل من العباس، هذا بالإجماع، صحيح ولا لا؟ علي بن أبي طالب أفضل من العباس بالإجماع، عثمان أفضل من العباس، الزبير أفضل من العباس بالإجماع، ومع ذلك اختار العباس. العباس طبعا هو يدعو، قال: وتعلم ربي أنهم مقتلوني إلا لمكانتي من رسولك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأصل أنهم يتوسلون بدعاء النبي، إذن الفرع يتوسلون بدعاء العباس. والدلالة دلالات، الدلالة الأولى حيدث عمر الخطاب على أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت الآن تريد أن تكون مستجاب الدعوة، لا سيما أن القحط إيش قد عم، والجدب قد عم، واللأواء والمشقة على الناس كثيرة، فماذا يفعل؟ فهنا ترى بأنه ترك الأفضل، والأفضل مضمون بيقين، لأنه إذا توسل بذات النبي، إذا قلنا بالصحة، إذا نقول بيقين الله جل في علاه سيرزقهم المطر، فكيف يحيد عمر الخطاب عن الإيه؟ عن الأفضل وعن ما يصل إليه بيقين ويصل إلى المظنون. ده أحد طلبة العلم يقول: إن ورد أمام اليقين وورد الظن المظنون فإني أسارع إلى اليقين دون الظن. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ يبقى إذن أول شيء من الدلالات حيدت من؟ عمر. عمر لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. الثانية أن عمر الخطاب قال: قم يا عباس فايش فادعو، قم يا عباس فادعو، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المطلوب هنا في التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة قيام العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقام العباس فدعا، وقال اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه واننا نستغفرك ونتوب اليك فنزل المطر يبقى دي شواهد ثلاثه تثبت لك ان المقصود بنتوسل اليك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا واختيار عمر الخطاب للعباس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الذي نقول في النقطة المحورية التي جرتهم إلى ذلك يعني ما الذي جرهم إلى هذا الباب؟ الحق أن بعض العلماء قالوا بأن السبب الرئيس في هذه الطوائف الذي جرهم إلى أن يعتقدوا هذه الاعتقادات هو عدم التفريق بينه. لا هي عندك فأنا مش أسألك أنت آخر واحد. ممتاز لأني كنت حاسب أنك نايم وغفلت. نعم صحيح قلنا ذلك ولا لا يا رسول الله؟ نعم عدم التفريق بين الربوبية والإلهية هم لا يفرقون بين الربوبية والإلهية. لذلك هم يقولون الآن ما دمت تعتقد بأن الخالق الرازق هو الرب جل في علاه المحيي المميت هو الرب المعطي المانع هو الرب جل في علاه افعل ما شئت توسل بقى بالنبي. المهم لا تعتقد بأن النبي هو النافع ليه الدار. فما صرفتم لهم العبادة أنتم صرفتم له العبادة تستغيثون به دون الله قال مالي سواك ها عند حدوث الحادث الإيش العام مالي سواك من ألوذ به يعني أنت تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تلوذ بالله جل في علاه صرفت أنت المفزع كله لك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم طبعا يعني لا يقولون هذا الكلام من عندات أنفسهم فقط. احنا قلنا الشيطان له في الشيطنة ايش دليل طبعا لا يصح ان نقول دليل لكن نقول له ايه شبهة له شبهة عندهم شبهات. من هذه الشبهات انا اسأل بقى الرد منكم انتم يستدلون على ذلك بان الله جل في علاه في دليل التمانع قال لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. قالوا تفسير ذلك دليل التمانع الفساد فساد على ايه الكون الكون. يبقى معنى ذلك الكلام في السياق الآية على ايه على الربوبية على الرب. لا فالله تعالى عبر عن الرب بالإله لو كان فيهما آلهة وما قال لو كان فيهما أرباب. قال لو كان فيها آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب واستدلوا أيضا على ذلك أو الشبهة التي يتمسكون بها أيضا في قول الله جل في علاه وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هو هنا الآن شوف انظر قال ألست بربكم ولم يقل ألست بإلهكم. فقالوا هذه دلالة أن الرب هو الإله والإله هو الرب فهما سواء. فإن قلت إله فهو الرب وإن قلت رب فهو الإله. هذا الذي يعتقدونه وهذا هذه مذمة كبيرة جدا في هذا الباب. يعني هذه صراحة نقص عجيب. وطبعا لما يجابهون بان مشرك العرب يقولون ذلك يقولون لا المشركون من العرب كانوا يشركون في الربوبيه والحق انهم في اصل الربوبيه كانوا ايه كانوا يقرون بها. ايضا من الشبهه التي يتمسكون بها ايضا من قول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقالوا هنا يعني قالوا ان الذين قالوا ربنا ما قالوا ايه الى هنا. والعجيب انهم استدلوا بدليل اخر اعجب منه وهو حديث سؤال الملكين. الملكان في القبر يقولان يدعوان يقولان من ربك ما قال من الهك. شوف ده والله ده شيطان اعور الذي يعني يوحي اليهم بمثل هذه الادلة. طيب انا اريد بقى ايش الردود يعني كأن الان انتم في وسط هذه الطائفة وتدعونها. يعني او افضل شيء في الاخوة انهم يستدلون قبل ان ايه قبل يعني ان يواجهون وهذا خير كبير. قلت لك ان افضل الاعتقاد هو ايه ان يستدل ثم تفضل لا عس الحديث معك. ما ايش انا اتكلم الحديث معك انتهى الامر. المعلم الكبير بتاعك والله بس انتهى بقى وربنا يستر الامر. أقول الشبه مرة ثانية تجيب عن ايش؟ تجيب عن اخر شبهة لان الايسر. قال في السؤال، في سؤال الملكين في القبر، قال الملك من ربك؟ صحيح، وما قال من الهك، دلالة واضحة جدا على الرب هو الاله. صراحة شو عجيبة جدا، ممتاز. هذه الإجابة ستجر كل ما تقول. هم يقولون لا، نحن لا نقول ذلك، نقول الربوبية الإلهية. أنت تقول تستلزم، يقول لك استلزم بقى عندك، عندنا احنا الربوبية الإلهية. ما خلاص، ما نفس الإجابة. إذا الجميع يقولون نفس الإجابة، شوف أنا سأقول لكم شيء، وأنا آسف أن أنا أقول هذا الكلام، التقاعس في هذه المواد أنا ما أرى أحد يفوت من الاسم. هذه المواد بالذات التقاعس فيها لا أرى أحدا يفوت من الاسم. ليس الأمر على أنك طالب علم، وأن طالب علم إذا سار في الطلب تقاعس فيه غير غير غير مقبول. لا، لأن هذا من باب العقيدة التي لابد وجوبا أن تعتقد اعتقادا صحيحا. هذا أمر واجب، هذا العلم فرض عين عليكم، لا سيما الآن أن الشبهة بتأتي تترى حريص. نفس الإجابة خلاص، يعني يا أستاذ بسيط عقيد ولا معتقد ولا اسمه معقد بسيط. فضل الحديث هتثبت، لسه هتثبت ان في تلازم. يا ما يا طيب، ما احنا نعلم ان نحن نعلم التلازم هذا. تقول لهم هم جزاك الله خير، الرجل يعني خلاص سيتعنى وسيوصل لهم هذا الكلام ان شاء الله، نوصل عنك هذا الكلام. جزاك الله خير، ان شاء الله احسن الله لك. شيخ صايب تعال، راح فين؟ نعم، جيب كرسي. ها ماشي اخو، اتفضل. حاله الرجل السريع البطيء في عامل ايه؟ راجل ده بيسمك. حاله السريع البطيء الرفيق عامل ايه؟ في رفق ولا؟ طب يلا هات الكرسي تعال. نعم، يبقى نفس الاجابه. شوف انا كنت عايز يعني اقتلك. نعم، طيب ما فرق بينهم؟ بص، إجابة عشان لا أبخس حقه، إجابة كريم صحيحة لكنه مش عارف يتنفس. فشوف ليه بقى، أنت كنت بتفصل قبل فضاع منك الفصل، يعني الحمد لله أنك ما زلت على جانب الإجابة. ليش بقى ضاع منك الفصل؟ أجيبه أنت بكلام الشافعي للموزني، أجيبه أنت. الشافعي يقول للمزني، تعرف من المزني ولا ما تعرفه؟ تعرف مختصر المزني؟ الشافعي يقول للمزني ايش؟ تفضل. قد كنت بليدا واخرجتك المواظبة. الحق بان السؤال فيه ربوبية وفيه الهية. قال من ربك؟ هذا ربوبية. فين الالهية بقى؟ لا دين، ما هي ما لما جيت يا بابي حبيبها ايوها، فهي في سؤاله ما دينك هو الإلهية، في سؤاله فما تقول عن هذا الدين، ما دينك؟ هذه الإلهية، لأن دينك هو توحيد الله جل في علاه، لأن دينك هو أن تفرد الله بالعبادة، وهذا أصل الإسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا دينك هو الآن أن تفرد الله بالعبادة. يبقى السؤال كان عربي، وسأل كان عن إيش؟ كان عن الإلهية. فلنوافقهم في هذا الباب. وطبعا التوجيه الثاني في هذا الباب نقول سؤاله عن الربوبية يستلزم السؤال عن ايش؟ عن الالهية، لان الرب هو المعبود. لذلك قلنا في قول ابراهيم عليه السلام لما قال ها انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، فما قالش الا الهي، قال الا، عبر عن الالهية بالايش؟ بالربوبية، كأنه قال لأنه فطر وخلق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. براء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني. فلذلك نقول السؤال عن الربوبية يستلزم سؤال الإلهية، وهذا في جيوش مغيشة في الآيات. فأنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال اعبدوا ربكم لأنه هو ربكم لأنه هو الذي خلقكم، إذن فعليكم أن تفردوه بالعبادة. هذا الرد عليهم في إيش؟ في الشبهة الأولى. طب نأخذ الآيات بالترتيب. الآية الأولى رد على أنت ضبط كتاب صح؟ ضبط هذه الآية الأولى التي استدلوا بها الشبهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هذه المسألة فيها لابد من دقة نظر عند الرد عليه. لو كان فيهما قالوا يقولون لتعلموا أننا أعلم منكم. هو الله تعالى في السياق بيتكلم على الربوبية، لأنه قال لو كان فيما آلهة من الله فسدتها، هذا دليل التمانع صحيح، لأن الله تعالى قال لو كان قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة قل لو كان معه آلهة إذن لابتغوا إذا كما تقولون إذن لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا. وأيضا قال الله تعالى ما اتخذ الله ولدا ما كان معه من إله، إذن وهذه المهمة جدا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وهذه أيضا من تمام أدلتهم، الآن إذن لذهب كل إله ما قال رب بما خلق ولا على بعضهم على بعض. مفهوم؟ يعني هذا في ضمن الرد عليهم هم، حتى لا أطيل معكم فيها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، يمكن أن يقال التوجيه أو الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن السياق بأسره من الآيات السابق واللاحق من المفسرات كلها تتكلم عن توحيد الإلهية، كلها تتكلم عن العبادة. ها قل من رب السماوات السبع أفلا تتقون. المهم أن الآيات بأسرها كانت تتكلم على الإلهية، فيكون قول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فيكون الأصل هنا الكلام على إيش؟ على الإلهية، فناسب أن يأتي بالإله. لكن يبقى إشكال واحد نرده، إيش هو؟ يبقى لا يبقى لازم نفسر معنى لفسدتها. ما المعنى؟ إيه اللي لفسدتها؟ يبقى لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها، إيش بقى المعنى لفسدتها؟ احنا قلنا إن فسرناها عن الربوبية فبدليل التمانع أن الكون إيه؟ الكون سيفسد. رب الشمس يمشي بالشمس، رب القمر يأخذ القمر، ويذهب رب النجوم، الكون يفسد صحيح. طب لو قلنا لا ده هي على سياقها وعلى سياق الأصل الأصيل على الإلهية، فما معنى لفسدتها؟ طب فين هو الحق اللي مش عليها؟ هو أصلا لفسدتها هنا معناه لها معاني. المعنى الأولى لفسدت حياة المرء، لفسدت حياة المرء، المرء فسدت حياته ما دام يأوي لغير الله جل في علاه. وش الدليل من القرآن يا صاحب القرآن؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريطا. قال الله جل في علاه ونحشره يوم القيامة. هنا نقول بأن الله بيّن أن الحياة لا تكون طيبة، وأنه سيعيش عيشة ضنكة، كما قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. هذا منطوق المفهوم، إن لم يعمل عملا صالحا ولم يكن مؤمنا بالله جل في علاه لا يعيش العيشة الطيبة. يبقى إذن هذا دلالة واضحة جدا على أنه فسدت به حياته. والأمر الثاني أن الاختلافات في العبادات في التعبدات والاختلافات في الاتجاهات تجعل الإنسان تتقطع أوصاله وتعمل الفساد بين ذات البين، وفساد ذات البين هي قيل الحالة. فهذا المعنى معنى لفسدتها بهذا المعنى قاله ابن تيمية. ابن تيمية قال قريب من هذا الكلام أن هذا المعنى عندما نقول لو كان فيهما آلهة، لكن لو قلنا أن المعنى لو كان فيهما آلهة يعني إيش؟ يعني أربابا، يبقى إذا لفسدتها فسد الكون. نقول لا، حتى في هذا الصحيح لو كان فيها آلهة فيهما آلهة إلا الله لفسدتها الكون يفسد. الكون يفسد. وإذا قال بالإلهية لما؟ ما الدلالة؟ ها لا ذهب خلاص، ده في الربوبية، في الإلهية لفسد الكون. هذه الربوبية هو الآن أنا من ناحية الإلهية أقول فسد الكون، نعم من ناحية الإلهية فسد الكون، نعم ماشي. وبعدين فين بقى فسد الكون من ناحية الإلهية؟ أيوة فسد الكون، نعم. وبعدين استدل بقى، ممتاز. يبقى استدل بقى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب. هو فسد ولا ما فسد؟ وفسد بسبب ايش؟ ها بما كسبت ايدي الناس انهم صرفوا العباده لغير الله جل في علاه، فلا ناقة لهم ولا جمل في هذا الباب. ولو قلنا بأن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نقول ولأن الله يتصف بالربوبية. يعني حتى في هذا الباب لو قلنا بأن فساد الفساد يدل به على دليل تمانع عن فساد فساد الكون، الله الرب، وقلنا كل اسم يضاف إلى الله فهو صفة من صفات فالله جل في علاه يتصف بالربوبية، فالله يتصف بالربوبية. هذا رد عليه في هذا في الشبهة الأولى. هذه الشبهة الثانية أيها الضابط الكتاب هنا، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا. قال ألست بربكم، ولم يقل ألست بإلهكم، دلالة على أن الرب والإله إيش واحد. أنا نقول المشركون أفقه منكم، فرقوا بين الإلهية وبين الربوبية، فلما أرادوا الفصل قالوا أجعل الآلهة إلها، ما قالوا الرب ربا واحدا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب هنا هم يقولون قال ألست بربكم، وأخذ عليهم الميثاق الذي به النجاة وتذكير الميثاق على الربوبية لا على الإلهية. يبقى هنا هذا الذي جعل مسرح الأمر عندهم، ما دمت صح اعتقادك ربوبية في الربوبية فافعل ما شئت بعد ذلك، لأن الله لما أخذ الميثاق على العباد أخذ الميثاق على إيش؟ على الربوبية، مسح على ظهر آدم فخرج كل نسمة. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، يبقى قالوا هذا على الربوبية. طب هنا يبقى الرد عليهم والتوجيه عليهم بكثير من المسائل. لا لا لا، ما هم ردوا هذه الشبهة قبل أن تستيقظ من نومك، أنهم قالوا والكفار لهم شرك في الربوبية، ما آمنوا بالربوبية إيمانا صحيحا، عشان ما أحد يريد عليهم هذا الإيراد. فكيف الرد عليهم؟ سيبوا الآن بلا قلنا دي لوازم، ردوا الدليل أولا ثم أتوا باللوازم، هذا التطبيق الصحيح. ممتاز، وقالوا يبقى إذن تمام التوحيد هو أنهم يشهدون بأنه الرب الرازق الخالق المدبر، ويقولون ونحن نقول بهذا وانتهى الأمر. ما هو ناسب يعني، لكنهم يقولون ناسب دل ذلك أن المطلوب منهم هو الربوبية. هو يعتبر حجة، ميثاق الذر يعتبر حجة، ميثاق الذر يعتبر حجة، لكن لا يكون حجة إلا بعد إيه؟ التذكير به، إلا بعد التذكير به. هو أنا أقول لكم شيء، هو قال الله جل وعلا فأشهدوا عن أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو المسألة كلها في قول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غافلين يعني عن الربوبية ولا عن الإلهية؟ هنا طلبنا التفسير من غيرنا ليس مننا. جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تفسير ذلك بأن الله مسح على ظهر آدم فأخذ كل نسمة فأشهدهم ألست بربكم، قالوا بلى، فقال اشهدوا أن تعبدونني ولا تشركوا بي شيئا. وفي رواية أخرى لأبي رواها أيضا بعض أهل العلم أن أبي قال أن الله تعالى لما مسح على لما خلق كل نسمة قال اشهدوا أني إلهكم وربكم. ها حديث أنس لا ده الصحيح لسه سيأتي في الصحيحين، أنا بتكلم الآن على تفسير نفس الآية، بنتكلم على نفس الآية. طيب يعضد ذلك بما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال إن الله تعالى يجمع رجلا من أهل النيران فيقول له الله جل في علام لو كنت تملك ما في الأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها؟ قال بلى أو قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يبقى إذن وأنت في صلب آدم، هو عندما مسح ظهر آدم يبقى إذن طلب منهم العبادة، أهو طلب منهم العبادة، فأشهدهم كما قال أخونا الكريم في السياق الأصيل أشهدهم على ربوبيته فشهدوا، وأشهدهم على أنهم يفردوه بالعبادة فإيش فشهدوا، وبعد ذلك يعني ارتدوا على على أعقابهم. هذا الرد عليهم أيضا في الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل في الآية الرد عليهم ثم استقاموا، والاستقامة لا تكون إلا بإفراد الله بالعبادة وينتهي الأمر على ذلك ولا يكون لهم ثم الدليل على هذه الشبهة. يبقى لنا الكلام على مسائل أخرى أيضا في هذا الباب يتمسكون بها على أن النسلم يسمع وترد له روحه. يبقى إذن يمكن إذا قلتم التوسل بالنبي سلم حالة حياته نقول وفي القبر حياته موجودة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول، هذا الرد عليه إن شاء الله يكون في الدرس القادم.